لا هو ما جابش جديد، هو ولد من الموجود جديد. هو الولد لما يتولد من ابوين هم جابوه من عدم، ما هي الحكايه برضو ايه؟ طب ولما تنتهي الادم يبقى ومين اللي جاب ادم بقى؟ يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميره كل علم تقدمي، مين اللي عاملها في الكون؟ زي مين اللي جاب ابو الحكايه دي كلها؟ اذا هو مين؟ الله. اذا فكل نظريات مهما كانت معقده في الكون منشاها منين؟ الامر البديهي. عصر البخار لما جه يستنبطوه بيمشوا به الالات، طب البخار ده بتوكل ازاي؟ هو جابه كده من طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي حل، يعني الغطا بتاعها بعد ما غلت عمال بايه بيطلع وينزل، ايه اللي بيطلع؟ البخار لما طلع ام ادى قوه طلع الغطا. قال الله، اذا فكل بخار يقدر يدي قوه دافعه ولا لا؟ فقعد يعمل، يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ انما خدها منين؟ خدها من بديهيه موجوده في الايه، من بديهيه موجوده في الكون. اذا فاعقد النظريات العلميه اياك ان تغتر بانطول العقل عمل تقول له ده عمل منين؟ ده عمل من مطمورات الله في الوجود. بس رتب ورتب ورتب ورتب وطلع، ما تعملش الفجوه بين النظريه 100 والنظريه 1، بل خد النظريه 100 ل 99 تبقى قريبه، و 99 لايه؟ ل 80 تبقى قريبه، انما لما تجيبها من 100 ل 1 تبقى ايه؟ تبقى واسعة قوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة، يبقى كل شيء في الوجود. يبقى اذا لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له انت ما ابتكرتهاش، انت اكتشفتها بس، لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان ايه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الايه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن مساهي يعيدها، يقولوا يا سلام، القرآن من 14 قرن وبيخاطب أمة أمية وجاي على لسان رسول أمي، وبعد ذلك مش الآية اللي احنا بنطلع فيها هذا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعها. نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه، احنا بنحس ازاي؟ فنسأله ده بالمخ. أم قال لك يا أخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه، بدليل إن واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفتح في عيني، قبل ما توصل بروح قافل عين. طب ما حوصلش حاجة، لا السلك يوصل حاجة، ده بعيدة لسه. أم قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركة العكسية. وقعدوا بقى يلخ ايه ايه ايه الى ان انتهوا اخر المطاف، ان الاحساس انما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنة، الحقنة دي ابرة بتنفي، تقوم الالم زي قرصة البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد، وبعدين يمشي بقى كتير كده ما فيه. الله الله الله الله. اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسيه المنبطحه على الايه؟ الجلد. بدليل قال ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشوت اجيب لهم جلد ثاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب. اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس. ليه؟ لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعية فتتألم. يبقى إذن الآية مست إيه؟ مست قضية علمية تجريبية معملية. لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وقال كده صورة في الإحساس، يا أبني آدم محل الإحساس عندكم الجلد، ولا يفهموا الكلام ده. إنما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها مهلها، نقول يا سلام بقى أكن الإحساس كله في الجلد. نقول له أيوة، نقول يا سلام بقى أكن ربنا قال كلما نضج الجلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل للجلود التي أحرقت بجلود جديدة عشان يدوم إيه؟ عشان يدوم العذاب. نقول آمنا بالله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الله كان عزيزا حكيما. الله إيه ما عزيز يعني إيه؟ العزيز هو الذي لا يغلب، ما تقدرش تحتاط من إنه يهزمك أبدا، لأن ممكن يقول لك يا سيدي إحنا تلززني، أنا أي معصية مثلا عملتها التزيت بها 5 دقايق ومرة 10 دقايق ومرة ساعتين، إيه يعني لما جلدي إيه؟ يروح وينحرق وتنتهي المساله. لا يا حبيبي لا يغلب، حيديم عليك العذاب بانه يجيب لك جلد ايه؟ جلد تاني. حكيما يعني المساله مش مساله ان هو عنده جبروت كده بيستعمله كده، لا ده بعداله، ده بايه؟ بعداله. وبعد ذلك لما جاء بالعذاب او بالجزاء اللي كان يجب انه يقوله بعد الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كده وكده وكده وكده وده الجزاء المناسب لهم، لازم برضو ما ينساش المقابل بقى. المقابل هو ايه؟ الذين امنوا بقى، جاب ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، يقوم ما يسيبش الايه؟ المقابل، عشان يبقى التبصير بالغايتين، غاية الملتزم وغاية الايه؟ المنحرف. طب والذين امنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. نلاحظ ان اخر حاجة من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد. امة سيدنا محمد هي اقرب الامم الى لقاء الله. الامم اللي جم من ايام الادم المسافة ايه؟ طويلة. إنما إحنا ولذلك قال النبي يقول أنا جئت والساعة إيه؟ هاتين. الله. ولذلك ما قالش سوف ندخلهم، سندخلهم دكهم سوف بعيدة، إنما إحنا اللي على إيه؟ قريبين من الإيه؟ من الجزاء. ولما يقرب لنا المسافة يبقى بيغرينا بالطاعة ولا لا؟ مش المسألة بعيد، لا ده إيه؟ ده قريبة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. احنا قلنا ان كلمه الجنه دي ماخوذه من الجن ومن الستر، والجن ايضا من الستر كلها، والجنه ماخوذه من البستان اللي فيه شجر اذا سار فيه الانسان يستره، غير البساتين الزهريه. بساتين الزهريه دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده، لكن الجنه تبقى ايه؟ فيها ايه؟ فأشجار عالية بحيث ان الواحد لو مشي فيها ايه؟ يستر. ليه؟ لان هي دي اللي فيها الاقتياف وفيها كل حاجة، دي فيها ايه؟ طرف العيون بس، انما دي فيها الايه؟ الاقتياف. اذا الذي يمشي فيها ايه؟ يستر من كثافة الايه؟ من كثافة الشجر. او هي تسترك عن ان تلتفت الى غيرها لان فيها ما يكفيك. اللي عنده حاجة ما تقضيش يتطلع الى ايه، انما اللي عنده حاجة ايه؟ كافية، يبقى مستر عن بايه؟ عن بقية الايه؟ الوجود. واحنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الان عنا غيب وسيصير باذن الله وبمشيئته مشهدا، حينما أعطانا صورة عن هذه، أعطانا صورة عن الغيب الذي ينتظرنا إن شاء الله بصورة محسّة مما نشهد. فإحنا نعرف الجنة والغابة الكثيفة اللي فيها أشياء كثيرة نعرفها دي، إنما الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا حاجب لكم ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. الله. هي الكائنات الوجودية بالنسبة للإدراكات الإنسان. قال لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. العين حين ترى تبقى محدودة، لكن لما يسمع يبقى دائرة السمع أوسع ولا دائرة الرؤية؟ لأنه حيسمع ممن رأى كل، يبقى إذن دائرة الإدراكات تجي إزاي؟ الأول إيه؟ يشوف وبعدين يسمع. يسمع اكثر من ايه؟ انا بشوف مثلا اسوان لكن اسمع عن امريكا، مش كده ولا لا؟ يبقى دائره السماع اوسع ولا لا؟ طيب ادي العين وادي الايه؟ السماع. بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات، يبقى انهي اللي اوسع بقى؟ يبقى عندي كم حاجه؟ عين رأت محدوده، يبقى أوسع شوية. ولا خطر على قلب بشر. الله ده بقت واسعة قوي. طب إذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بأي الألفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الأشياء؟ وألفاظ اللغة إنما وضعت لمعان معروفة. لفظ اللغة موضوع لإيه؟ طب ما دام انت هتجيب لي حاجة لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، أي الألفاظ ستؤدي هذه المعاني؟ قال لك مفيش، لأن لغتكم اللغة يعرف المعنى أولا ثم يوضع له الإيه، فكل لفظ وضع في اللغة معروف أنه له إيه. طب وما دام ديك لا رأت عين ولا سمع ولا خطر على قلب، يبقى أي الألفاظ تعبر عنها؟ يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها؟ ما يوجدش. أم قال لك أنا ما قلت لكش الجنة هي كده، ده أنا بقول مثل الجنة مثل، إنما الجنة علشان أقول لك على اللي فيه ليس في لغتك ألفاظ تؤدي المعاني، لأن المفروض في أي لغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له الإيه، وحيث أن المعاني لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، يبقى ليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن مين. يبقى لما قال أنا هختار حاجة أحسن ما عندكم وديكم مثل، ولذلك قال مثل الجنة التي، مش الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. طب احنا بنشوف الأنهار، أم قال لك بس هتبقى أنهار بقى تاني، يوم ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها، يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى آسنة، يقول لك أنهار من ماء غير آسن. الله، إذن يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه، بس يقول لي برضو أنا سأنزع منه الأكدار التي تراها في الحادث، لأنني بقول ده دي حاجة تانية خالص. وكمان الأنهار عندك تصير في شق، يبقى هنا شط وهنا شط، إنما أنت هتشوف المية كده ملهاش شطوط. الله، إيش الحكاية دي؟ وبعدين أنهار من ماء غير إيه؟ وأنهار من إيه؟ من لبن إيه؟ لم يتغير طعمه. أن العربي كان لما تيجي الإبل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن، وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في الإرب، والإبل تروح عشان ترعى بعيد، يوم يجي مرة اللبن يبقى إيه؟ لا متغير، إنما ما فيش غيره. يوم يقول أنا هديها برضو أنهاء من لبن، بس اسمعهم لم يتغير طعمه. أنتم ملدعين من حكاية اللبن المتغير طعمه دي، إنما بتاع الجنة لا. الله، وبعدين يقول لك وأنهار من خمر، وهم عارفين الخمر، قال لك لا مش زي الخمر بتاعتك، مع أنه بقول مثل برضو مثل، ما قالش الحقيقة، قال برضو أنهار من خمر، بس الخمر هناك لذة للشاربين. إيه يعني لذة؟ قال لك خمر الدنيا لا يشربها الناس لذة، بدليل أنك أنت لما تيجي تشوف كده لا أرانا الله وجوههم، لما يشرب كاس يروح عامل فيه إيه؟ دلق في بقه، مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمزمز فيه. يروح واخده ايه؟ ومقلل سرعة مروره على مذاقاته، لانه اصله نازع ولا نشط ولا له ابيش عبائي. يقول لهم انهار من خمر، بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذة للشرب، زي ما تشرب كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس اي حاجه، او تشفته كده وتتمتع، انما ديك لا بيطلقوا بقى بيطلقوا بقى كده. وايضا ديك بتغتال عقولكم، انما دي لا غول فيها. الله، اذا بيديني مثل للجنة، انما برضه بينفي عن المثل الشوائب. يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجره وبعدين يلاقي شجره نب سدر كده، يا سلام واحة حب يقعد عندها، وبعدين يبص يلاقي فيها النبء الثمرة الجميلة، يوم يجي يقدم ايده ايه يأكل منها، يوم يلاقي فيها ايه شوك، يوم يقعد يفاد الشوك، ومرة الشوكة تلزعه يقول لك انا بقى ايه صدري مخضوب، يعني ما فيش في الشوك. الله، مين يجيب لنا الافات اللي موجوده في الدنيا وايه وانهار من ايه؟ من عسل مصفى. كان العسل الاول يجي ياخدوه من الجبال، ما هو اول العسل ده ما يجي من الايه؟ من شقوق في الجبال، النحل يعمل فيها خلايا. يوم لما يجي يطلعوا العسل يا عيني يبقى فيه ايه؟ الرمل والحصى والمش عارف الايه. قال لك اهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شويه الحصى، لا انا مصفيتك. مع انه مثل برضو بيعمل فيه ايه؟ بيصفيه بقى. كل حاجة بيصفيه، ومع ذلك ايه؟ مثل بقى. ليه مثل؟ قال لك لانه ما دام نعيم الجنة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها. يبقى لازم ربنا يديني الصورة مقربة. صورة ايه؟ وضرب الله المثل بالصور المقربة للاشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالايه. ولذلك لما جه يديني صوره لتنوير الله للكون، مش نور الله الذاتي، لا، لتنوير الله للكون، يقول لك مثل نوره، مثل تنويره للكون كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه الى اخره. يديني مثل مقرب. مثل ايه؟ ليه مثل مقرب؟ لان لغتك ما فيهاش الالفاظ اللي ايه؟ اللي تؤدي الحقيقه. ولذلك تشوف الدقه بقى في العالم. طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، لان ما دام جنات شجر وملتف وعالي ومش عارف وايه وايه وايه، احنا نعرف ان الشجر عندنا لازم يكون في حته فيها ايه؟ ميه. قال لك الميه بقى ايه؟ من تحتها. تجري من ايه؟ من تحتها الانهار. مره يقول لك تجري تحتها الانهار، ومره يقول من تحتها الانهار. لما يحب لان اللي بيجري تحتها يمكن جاء من حته تانية، جاء منين؟ منبعها من حته، وبعدين تيجي عند الجنه بتاعه. لان انت يمكن تقول الله، طب ممكن اللي فوق ده اللي عند النبي يسدها عليا، يقول لك لا يا اخويا ده جاء من تحتها، ما حدش نعم خالدين فيها. ودي برضه حاجة مدام خالدين فيها، لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من آثار نعمه عليهم، لكنهم شهدوا أن نعمة تزول عن الناس أو أناس يزولون عن النعمة. فقال لا، دي مش في الآخرة بقى، خالدين فيها. ومدام خالدين فيها في الجنة دي، يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها. برضو ده صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في ايه؟ يبقى الواحد يخاف لا النعيم يسيبه، يا هو يسيب الايه؟ يسيب النعيم. خالدين فيها ابدا، لهم فيها ازواج مطهرة. ازواج دي جمع ايه؟ طب جمع زوج. طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع، مش يجيب جمع برضو؟ القدور ايه؟ راسيات، مش كده؟ قدور ايه؟ لان قدور جمع ايه؟ كده يبقى جمعها ايه؟ قدور راسيات. ودروع ايه؟ سابغات. جمعه. طب ما كانش يقول بالله كده وازواج مطهرات؟ ده جابها مفردة واحدة. ام قال لك لان الازواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد صورة من ظلال وأشباع الشقاق بين الزوجات المتعددات، فكأنهم متنافرات. قال لي إنما كلهم هيبقوا أزواج إنما على صورة واحدة من التمر، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وما تقولش إزاي أبنة ما تقبلش، لا أضر وتبقى هناك. الأزواج مش مطهرات، لأن مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حدة، لا ده مطهرة، فكأنهم هم وإن تعددنا في سياق إيه. ومدام قال مطهرة برضو، أي مطهرة مما يعكر صفو الأزواج في الدنيا. إن كنت زعلان من شكلها مش عاجبك، هي مطهرة مني هتبقى في عجينك. أخلاقها سيئة شوية هتبقى مش أخلاقها، هي مطهرة من اللي كان إيه. مثلا هي مش عارف ايه، وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده انا عندي ما يطرأ للنساء اليوم، وتبقى قذارة مطهرة مندي. الله، تبقى اذا الحياة تبقى شكلها ايه؟ يبقى بيديني خلاصة ما يمكن ان نتصور من النعيم في الازواج، وندخلهم الله ده هم في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا. العرب في لغتهم يوم لما يحب يأكد معنى يوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل، يعني ايه حالك أول، ويوم أيوم، يوم يجيب له وصف ايه. فلما يجي يبلغ في ظل يقول ايه ظليل. الله، طب ما هو الظل؟ اولا الظل هو انحسار الشمس عن مكان. طيب انحسار الشمس عن مكان كانت فيه، طب وان كان غار ما بتدخلوش الشمس، يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه، يبقى ده اسمه ايه الظل. كلمة ظل ظليل دي انت ما تاخدهاش كده على بشان بالنسبة للناس اللي في بيئات الباب، خدها للناس اللي في بيئات الايه الصحراء، ساعة ما يشوف شجر سلم كده بس عمال كده كده كده ويقعد تحتها يا سلام. فاذا كلمة ظل، وبعدين هو لهم الظل ده الظل نفسه ظليل. انت ما شفتوش خيم او صواوين يقول لك خيم مكيفة يعملها السقف بتاعها رقى الاول وبعدين يعمل ايه الرقى دي الشمس تنقح فيه تقوم تسخن وبعدين تدينا ايه يوم لا يعمل ايه رقى ايه رقى تانية، حتى يسموها في السقوف لها اسم كده السقف المستوى، وخاصة اذا كان في الايه في الاماكن العالية، لان الاماكن اللي يبقى فوقها ادوار بتبقى حامية، لكن في الاخر دور في البلاد الحارة يبقى ايه شكله يبقى صعب قوي يوم يعمل له ظل ايه سقف ايه اهو السقف مسقوف، يبقى ظل والظل نفسه في ظل. شوف بقى لما يكون الظل نفسه في ظل يبقى ظل مش من طبقة واحدة. انت ليه بتنبسط من الظل تحت شجرة اكثر من الظل في جدار؟ الظل في جدار من طبقة واحدة، صحيح منع عنك الايه الشمس انما يحجب عنك الهواء، لكن في الشجرة الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي، وكل ورقة في ظل الورقة ايه التانية، والورقة خفيفة يقوم الهواء يداعبها، يقوم لما الهواء يداعبها تحوش عنك حرارة الشمس وتديك ايه برد الهواء. يبقى دي معنى ظل ايه ظل. ولذلك لما الشاعر بده يوصف الروضة كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء، الرمضاء شدة الحر، وبعدين نزلنا في وادي وبعدين قعدنا في الظل بتاعه، فبيقول وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمين، نزلنا دوحة فحنى علينا حلو المردعات على الفطيمة، وأرشفنا على ظمأ زلالا الماء اللي مشى فيه كده ألذ من المدامة ايه للنديم. شوف بقى الكلام، يصد الشمس، ما هوش الورق الشجر هيعمل ايه يصد مين، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى اداك الايه الطراوة والرخاوة الجميلة والحاجة الايه اهي كلمة ظل ظليل دي معناها ان الظل في ذاته ايه مظلل، يبقى ظل ايه ظل ظليل، يعني ظل الظل نفسه في ظل، يبقى ظل ايه ظل مركب. بعد ان تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه، الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله، الاول اعدله النار اللي هتشوي جلوده والتاني اعدله الجنة الا هذه ايه مواصفاتها. بعد بقى ما يخلي الغاية كده نضج في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة، ينصب الى حكم جديد. ليه؟ علشان النفس دلوقتي كره النار وحب مين، يوم لما يجي حكم نعمل ايه نشعل في بقول لا ننفذه لاننا كريمين قادر ايه. يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم، ومرة عمله تمهيد لما يأتي، علشان تستقبل الاحكام الجديدة وفي ايه وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من التزم والغاية التي تنتظر من ايه من الحرب. ثم لما يجي الحكم والغاية متضحة بالذهن اسمها بؤرة الشعور،